قولوا اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد قد استجاب الله دعاءه كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. ودل الحديث طبعا بيشير في البيتين دول على ثلاثة جدران اللي أقاموهم حتى لا يكون المصلي أو الذي يدخل المسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يتخذ الحجرة قبلة أو لا يصلي إليها، والمسألة دي شرحتها قبل ذلك. ودل الحديث على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو عبد لكان وثنا، يعني سماه وثنا مش من باب أنه صنم، ولكن من باب أنه ما اتخذ من من الأمور التي تعبد من دون الله. ويمكن تذكروا أن احنا قلنا قبل ذلك أن الوثن أعم من الصنم. الصنم ما كان من المعبود من غير الله، ما كان على صورة، سواء كانت صورة مرسومة أو منحوتة. أما الوثن هو كل ما عبد من الحجر والشجر والقبور والمباني وما شابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا فقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. لو كان عبد لكان وثنا، لكن حماه الله تعالى بما حال بينه وبين الناس فلا يوصل إليه. حقيقة حتى وإن كان الجدران أو نظام المبنى تغير في هذه الأحوال، إلا أن الله قيد له أيضا من يمنع الناس من عبادته والسجود عنده والاستغاثة به والاستعانة به وما شابه. ودل الحديث على أن الوثن هو ما يبشره العابد من القبور والتوابيت التي عليها، وقد عظمت الفتنة بالقبور بتعظيمها وعبادتها، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنها رضي الله عنه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغير، تجري على الناس يتخذونها سنة، إذا غيرت قيل غيرت السنة. القول ده أنتم عارفينه قبل كده ومشتهر ونعلم. هذا الأثر ذكره الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب عن عبد الله بن مسعود، وقال في أخيره رواه عبد الرزاق في كتابه موقوفا، أي هو من كلام ابن مسعود رضي الله عنه. ولخوف الفتنة نهى عمر عن تتبع أثار النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن وضاح: سمعت عيسى بن يونس يقول: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم، فقطعها لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها، فخاف عليهم الفتنة. فخاف عليهم الفتنة، يعني كانت الناس بتروح تتبعها. طبعا الفتنة مش فيهم هم الذين صلوا عندها، في من يأتي بعدهم من الناس، زي كلامنا تخطوه بالتفصيل. وقال المعروف بن سويد: صليت مع عمر بن الخطاب بطريق مكة صلاة الصبح، ثم رأى الناس يذهبون مذاهب، فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: يا أمير المؤمنين، مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهم يصلون فيه. فقال: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، كانوا يتتبعون أثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعا، يعني كانوا يذهبون إلى المواضع التي صلى فيها الأنبياء فيتخذونها مواضع للعبادة ويتخذونها مساكن أو مجالس للعبادة أو يبنون عليها الكنائس والبيع. فمن أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصل، ومن لا فليمضي ولا يتعمد، من باب أنه لا يشد الرحل إليها ولا يتعمدها ولا يضرب أكباد الإبل إليها ولا يضرب المطي إليها أو مشابه، يعني لا يقصدها، إنما من وافق موقعا أو مكانا من الأماكن التي صلى فيها الأنبياء أو صلى فيها الصحابة أو صلى فيها الصالحون أو مشابه يصلي فيها، لكن لا يتعمدها ولا يقصدها ولا يخصها بنوع من النسك لا يخص به غيرها، إلا ما دل الدليل على تخصيصها أو الأمر بتعمدها، زي لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وفي مغازي ابن إسحاق من زيادات يونس بن بكير عن أبي خلدة خالد بن دينار: حدثنا أبو العلي قال: لما فتحنا تستر وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف، فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر فدعا له كعبا فنسخه بالعربية، فأنا أول رجل قرأ من العرب، قرأته مثل ما أقرأ القرآن، فقلت لأبي العالية ما كان فيه؟ قال سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد. قلت فماذا صنعتم بالرجل؟ قال حفرنا له بالنهار 13 قبرا متفرقة، فلما كان الليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس لا ينبشونه. قلت وما يرجون منه؟ قال كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون. فقلت من كنتم تظنون رجل؟ قال رجل يقال له دانيال. فقلت منذ كم وجدتموه مات؟ قال منذ 300 سنة. قلت فما كان تغير منه شيء؟ قال لا، إلا شعيرات من قفاه، إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض. القصة دي الحقيقة إنه لم نقف على سند صحيح ليها، لكن طبعا إن كون إن الأنبياء لا تبليها الأرض ده حديث صحيح، لكن القصة برمتها ما لم نقف عليها بسند إيه صحيح، لكن أوردها أكثر من واحد، يعني أوردها ابن إسحاق في مغازيه، وأوردها ابن القيم في غسل اللهفان، ولكن كما قلت يعني لم يوقف عليها، الله أعلم بها. يعني قال ابن القيم رحمه الله تعليقا على هذه القصة: ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم من تعمية قبره لئلا يفتتن به، ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولولا خشي أن يعبد، عائشة رضي الله عنها، ولولا خشي أن يعبد أو خشي أن يعبد لأبرز قبره أو لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم. فده نفس المعمل في القصة دي، إن هم برضو من حرصهم على ألا يتخذ الناس مثل هذا الرجل بما ظهر عليه من علامات الصلاح، إن صحت القصة يعني مع افتراض صحتها، فهم أرادوا أن يحموا جناب التوحيد ويكونوا مانعين لفتنة يقع فيها العوام والطغام، فيستغيثون به أو يعبدونه أو إلى آخره، يغالون فيه، يعني زي ما شفنا في الباب اللي قبل السابق ما جاء في إيه أن الغلو في الصالحين يفضي إلى عبادتهم. فهم نفس المسألة، أرادوا ألا يقع يعني منهم أنهم يتركوه، فتركوهم هذا يأتي بعضهم أقوام، فهم فهموا القضية وعلموا مداخل الشيطان، فأرادوا أن يكونوا عونا لعباد الله، يعني نبشوا أو حفروا له 13 قبر في النهار، جم بالليل دفنوه وإيه وغبوا بقى على الناس، بحيث الناس ما تعرفش في إيه في أي قبور 13 دفن فيها. يبقى اللي هو العلة إن هم كانوا حريصين على ألا يعبد أو ألا يعني نعم سد الذريعة للشرك. فابن القيم بيقول: ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم من تعمية قبر هذا الرجل، يعني لئلا يفتتن به، ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به، خشيت لأنهم لو أبرزوه هيقع هذا الأمر، ولو ظفر به المتأخرون، يعني لو بقى جم بقى الناس اللي هم الجهال والطغاة لجالدوا عليه بالسيوف ولعبدوه من دون الله. نعم، نظرا لانتشار الجهل والشرك والعياذ بالله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهو إنكار منهم لذلك، فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم يستحب الشارع قصدها، خد بالك، فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها، يعني أي واحد قال أنا نروح المكان الفلاني ده، المكان ده فيه خير فيه بركة، نفس الكلام بتاع لو تربط بين الكلام ده وبين اتخاذ الايه قبور مساجد، انه بعضهم قال انه يجوز ان انت تصلي عند قبر رجل صالح من باب التبرك بالبقعة. فهو بيقول يعني ان اي واحد يقصد بقعة معينة يرجو منها الخير، منها من البقعة نفسها، مش ملوش دعوة بالمقبور او بالميت او بمشابه، ولم يستحب الشرع قصدها، يعني ليس هناك في الشرع وليس هناك في الدين ما يدل على استحباب قصد هذه البقعة، يعني انت مثلا رحت عملت شيء الفلاني، قصدت المكان الفلاني عشان تصلي فيه، قصدت المكان الفلاني عشان خاطر تعمل فيه كذا، وليس هناك ما يدل على ايه، زي بالضبط ايه لما هنشوف معرفش وجابها هنا ولا لا ما جابهاش، ابو هريرة رضي الله عنه كان يقصد الطور، مسجد الطور ليصلي فيه ويتعبد لله فيه، فلما قبل واحد من الصحابة وهو عائد قال: من أين أتيت؟ قال: أتيت من الطور. قال: والله لو قبلتك قبل أن تذهب ما جعلتك تذهب، أو ما تركتك تذهب. لو أني رأيتك قبل أن تذهب ما جعلتك تذهب أو ما تركتك إيه تذهب. ليه؟ من باب أنه هو يقول ما أمرنا بقصد هذه المساجد، يعني ما فيش دليل يدل على مشروعية قصد هذه الإيه الأماكن، بحيث أن أنت مع أنه ما يسجد الطور ده مسجد طيب وإلى آخره، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه، لكن ليس هناك ما يدل على قصده. لكن كل ان انت صادفته فصليت فيه انت بها ونعمة، يبقى هي الجزئية جزئية انك ايه تقصد المكان، قصد المكان. وده المعنى اللي الواحد بيحمل عليه حديث لا اعتكاف الا في المساجد الثلاث. ده المعنى اللي الواحد بيحمل عليه حديث لا اعتكاف، اللي هو ايه لا يقصد، لا تقصد بالاعتكاف الا المساجد الثلاث، لان عمومات الادلة بتدل على جواز الاعتكاف في سائر المساجد، منها قول الله عز وجل: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. ومنها حديث أيضا عائشة لله: لا اعتكاف إلا في مسجد جامع، حديث سعيد بن المسيب، حديث صحيح، لا اعتكاف إلا في مسجد جامع. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا اعتكاف إلا في مسجد جامع، فده يدل إيه على أنه كل المساجد الصح فيها الاعتكاف. أما ما جاء من بعض الصحابة أنهم قالوا أنا علمت أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فبحمل هذا على ذاك يعني ايه اما علمت انه لا ينبغي تخصيص قصد الاعتكاف، يعني بحيث ان انت ما ينفعش تقول انا ايه انا هروح المكان الفلاني ده اعتكف فيه قاصد لهذا المكان. لكن كونك انك انت صادفته او وافقته او لم تجد مكانا غيره ايه ليس في ذلك شيء. واضح؟ اللي هو مسألة الايه القصد، مش مسألة ما يجوز ولا ما يجوز، لا القصد. برضو المقاصد دي تكون مقاصد مش للمكان، لكن دي مقاصد من باب الحرص على امور مشروعة احنا مطالبين بالحرص عليها، بس ما برضو مش راجع الاعتكاف. لكن انا والله هعتكف فينا مش هعتكف فينا، لان ده في قبر ما فيهوش قبر مثلا، ده في بدعة وده ما فيهوش بدعة مثلا، يبقى انا هنا مش قصد للمكان برضو، انا قصدت الخير، فلما الخير وافق مكان فانا ذهبت له. لا غير المساجد الثلاث، حتى المساجد الثلاث لو فيها بدعة برضو احنا مطالبين بايه بقصده، مفهوم؟ ما ينفعش نعزف عنها عشان ايه ما فيها من بدعة. يعني مثلا ممكن تقول ايه طب ده في بدعة ان هم بيصلوا 20 ركعة، ده في بدعة ان هم مش عارف بيعملوا ايه، ده في بدعة ان هم بيوتروا مرة كذا، في بدعة، يعني كل ده ايه عند اللي يرى ان هذا بدعة زي مثلا الألباني وغيره، واخد بالك؟ يبقى ايه ده مش معناه انك انت تترك المكان، لان الاماكن دي مخصوصة باحكام ما تمنعش العمومات دي منها، يعني خصت خرجت منها. لكن ده ممكن تقيه في المساجد، اي مساجد اخرى تقول والله ما صليش في المسجد ده في بدعة، لكن ما ينفعش ايه تجري هذه الاحكام على المساجد الثلاث اللي هي مسجد النبي، المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومسجد الياء او المسجد الاقصى. مفهوم؟ وهو انكار منهم لذلك، فمن قصر بقعة يرجو الخير بقصدها ولم يستحب الشارع قصدها، خد بالك من العبارة دي، ولم يستحب الشارع قصدها فهو من المنكرات، وبعضه أشد من بعض. بعض هذا بعض المنكرات أشد من بعض، لأنه ممكن يقصد مع وجود قبر، ممكن يقصد على مظنة القبول، ممكن وهكذا بقى. سواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله عندها او لينسك عندها، ينسك دي يدخل فيها الذبح، يعني بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيصها بها. يخص، خد بالك من كلمة يخص، لكن ما يعني احنا لو نيجي نقول يقع فيها العبادة تقع، لكن المسألة في الايه تخصيص اللي هي راجعة للقصد، يعني لا نوعا ولا عينا، يعني لا نوع من العبادة ولا عين معينة من العبادة اللي هي الصلاة أو الذبح أو غيره، إلا أن ذلك قد يجوز بحكم الاتفاق. زي اللي يجي يذبح يقول والله إيه أنا هذبح لله بس هذبحه عند الحسين، أو هذبحه مثلا عند المكان الفلاني، أو هذبحه في مسجد كذا، أو هذبحه في كذا، أو هذبحه في كذا، ظنا منه إن إيه ده أفضل من أن يذبحه في بيته أو يذبحه في مكان آخر. هذا التخصيص ماله؟ نقول له لا، ده هذا لم يرد به دليل، لأن الشرع لم يستحب ما استحببته أنت. بل لك ان ايه, لكن لو وافق انه ذبحه في مكان ما ده بقى اذا اخفضنا ان يكون منهي, بقى مسألة النهي دي حاجة تانية. نحن نقول مثلا يكون مباح نذبح هنا او هنا او هنا او هنا بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع او يشرع تخصيصها به, ولا لا نوعا ولا عينا, يعني لا نوع من العبادة ايا كان ولا عين العبادة, الا ان ذلك قد يجوز بحكم الاتفاق. يعني وافقت انت مثلا جيت تذبح, وافقت انك تذبح المسجد ده مفيش في مشاكل, وجيت صليت وافقت انك صليت في المسجد الفلاني, الناس تانية بتخصه رحمك الله, الناس التانية بت ايه تخصه, دي مش قضيتك. الا ان ذلك قد يجوز بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيها, كمن يزورها ويسلم عليها ويسأل الله العافية له وللموتى كما جاء به السنة. واما تحري الدعاء عندها عند القبور بقى او عند اي مصاع او عند اي مشاعر, يعني بحيث يستشعر ان الدعاء هناك اجوب منه في غيره, فهذا هو المنهي عنه, فهذا هو المنهي عنه. طبعا الكلام ده كان اليقيه في الباب اللي قبله اللي هو باب ما جاء في النهي عن عبادة الله عند قبر رجل صالح, اليق انه كان يجي في الباب اللي ايه, وده الكلام اللي انا قلت لكم تقروه جزء من الكلام بتاع جزء 27 من الفتاوى. قوله اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد, فيه تحريم البناء على القبور, طبعا دي مسألة منتهية الكلام فيها من الايه الباب اللي فات, وتحريم الصلاة عنده برضه قضية منتهية, وان ذلك من الكبائر. وفي القرى للطبري عن اصحاب مالك عن مالك انه كره ان يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم, كانوا بايه بالمالكية, ومنقول عن مالك رحمه الله انه كان يكره القول بكلمة زرت قبر النبي, لكن تقول زرت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم, ما تقولش زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وعلل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد, وثنا يعبد الى اخر حديث. كره اضافة هذا اللفظ الى القبر اللي هو زيارة القبر, يعني اللي هو لفظ الزيارة, لئلا يقع التشبه بفعل اولئك الذين يقصدون القبور للتبرك بها, والذين يقصدون القبور تخصيصا لها بانواع العبادات, والذين يقصدون القبور من باب ايقاع امورا عندها لم يجز تخصيصها بتلك الامور من الدعاء والصلاة والنسك وما شابه, مفهوم؟ سدا للايه للذريعة. شوف قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومالك قد أدرك التابعين وهم أعلم الناس بهذه المسألة, فدل ذلك على أن من لم يكن أنه لم يكن معروفا عندهم ألفاظ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم, إلى أن قال وقد ذكروا في أسباب كراهته لأن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم, لأن هذا اللفظ قد صار كثيرا من الناس أو كثير من الناس يريد به الزيارة البدعية, وهو قصد الميت لسؤاله ودعائه. يعني لفظ كلمة زيارة القبر يختلف عن لفظ زيارة المسجد, لأن لفظ زيارة القبر يوحي بما يقع عند القبور خاصة أنبياء من التعظيم ومن تخصيصها بأنواع من العبادة, فكره إضافة لفظ الزيارة إلى القبر خاصة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لما يظن معه أو يتصور معه أو يأتي معه من معنى يقع في نفوس الجهال, أو من معنى يشابه عند أهل زيارة القبور للشرك بها من توافق في اللفظ وزيارة القبور, هي قبور الأنبياء طبعا من زيارة القبور للموتى للاتعاظ, فهم كرهوا هذا من هذا السبيل. شوف بالرغم انها مسألة ما فيهاش اي مضمون شركي يعني كمضمون, لكن مجرد مشابهة لفظ بيقع من الاخرين, يقع من ايه من الاخرين, واخد بالك؟ فطبعا ده ايه يعني حتة انه يقول كره انه يزور, فده حرص شديد جدا, لكن تقول يزور الايه المسجد. فهو بيقول رحمه الله وهو شيخ الإسلام في كلام تعليقا على هذا الكلام يعني: ومالك قد أدرك التابعين وهم أعلم الناس بهذه المسألة. قد أدرك التابعين وهم أعلم الناس بهذه المسألة. خليني أخلص أقعد هنا عشان نروح. وقد ذكروا في أسباب كراهته بأن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا اللفظ قد صار كثير من الناس يريد به الزيارة البدعية. اللي هي الزيارة البدعية هو أن يخص القبر بأنواع من العبادات أو هذه البقعة بعينه، وهو قصد الميت لسؤاله ودعائه والرغبة إليه في قضاء الحوائج ونحو ذلك مما يفعله كثير من الناس، فهم يعنون بلفظ الزيارة مثل هذا، وهذا ليس بمشروع باتفاق الأئمة. وكره مالك أن يتكلم بلفظ مجمل يدل على معنى فاسد، أو أن يتكلم بلفظ مجمل يدل على معنى فاسد. كلمة زيارة القبر ده معنى مجمل، لأن يدخل فيه الزيارة البدعية والزيارة المشروعة، فلأنه يدل على بعض المعنى الفاسد عند بعض الناس فكرهه من الأصل. بقصد المسجد، نعم طبعا، ده الكلام ده بخلاف الصلاة والسلام عليه، بخلاف الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك مما أمر الله به، مما أمر. يعني هو مثلا ما كرهش أن يقول أصلي وأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كره أن يقول أزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما لفظ الزيارة في عموم القبور، لفظ زيارة القبور بقى، لو أنت جيت قلت زيارة القبور هل يدخل هو مرضو مكروه أو كرهوه زي زيارة قبر النبي؟ نقول لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، يعني قال زوروا القبور، ألف زوروها، كنت قد نهيتهم عن زيارة القبور ألف زوروها. فكلمة ألف زوروها دل على استخدام النبي صلى الله عليه وسلم، وده الموضع الصحيح مدام قدما لم يستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لو كان المعنى ده برضو مكروه ما كانش قاله النبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ أما لفظ الزيارة في عموم القبور فلا يفهم منها مثل هذا المعنى. ألا ترى إلى قوله فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، مع زيارته لقبر أمه صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يتناول قبور الكفار، فلا يفهم من ذلك زيارة الميت لدعائه وسؤاله والاستغاثة به ونحو ذلك مما يفعله الجهال أو أهل الشرك والبدع، بخلاف ما إذا كان المزور معظما في الدين كالأنبياء والصالحين. يبقى هم كرهوا أنك أنت تقول أن أنا إيه أزور قبر الصالح الفلاني أو النبي الفلاني، لأن ده بيشابه قول من يقول أزورها ليدعوها، أزورها ليتبرك بها، لكن ليس هذا معناه كراهة إضافة لفظ الزيارة للقبور عموما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة، ليه القبور عامة حتى قبور المشركين، مفهوم؟ من باب أنهم موتى، أو من باب أنها دور موحشة، لأنها بيت الوحد وحدة، وبيت الدود وبيت الوحشة وبيت كذا، فيبقى إيه فيها استشعار الموعظة والتذكرة بالآخرة حتى لا يخلد الإنسان إلى الدنيا، بخلاف ما إذا كان المزور معظما في الدين كالأنبياء والصالحين، فإنه كثيرا ما يعنى بزيارة قبورهم هذه الزيارة البدعية، أو يعني كثيرا ما يعنى أو يعني تمشي بزيارة قبورهم هذه الزيارة البدعية الشركية. فلهذا كره مالك ذلك في هذا، وإن لم يكره ذلك في موضع آخر ليس فيه هذه المفسدة، اللي هي مفسدة ايه؟ نعم، مفسدة الافتتان بقبر رجل الصالح او عبادة الله عنده او عبادته هو او دعائه او الى اخره. وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعذ الا مما يخاف وقوعه صلى الله عليه وسلم، فهو لما خاف ان يفعل بقبره كما فعل بقبور الأنبياء السابقين فاستعاذ منه، لكنه لا يستعيذ من أمر مستحيل أو أمر لا يقع أبدا، لأنه ده في تنبيه للأمة على أشياء معينة مستحيلة، فهو بيقع أمر واقع ومنتشر، ف فاستعاذ منهم. فلولا أنه يمكن أن يتخذ قبره وثنا، ولولا أنه يمكن أن يتصور أن يعبد من دون الله والعياذ بالله، ما كان ليستعيذ منه صلى الله عليه وسلم، لو اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. والابن جرير بسنده عن سفيان عن المنصور عن مجاهد، أفرأيتم في قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزة سورة النجم 19، قال كان يلد السويق فمات فعكفوا على قبره. مجاهد أول الآية في اللات أنه كان يلد السويق فمات فعكفوا على قبره، كلام ده انتم خدتوه بالتفصيل عند هذه الآية برضو أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يلت السويق للحاج. وقوله ابن جرير هو الإمام الحافظ محمد بن جرير ابن يزيد الطبري صاحب التفسير والتاريخ التاريخ الكبير والأحكام وغيرها، قال ابن خزيمة لا أعلم على وجه الأرض أعلم من محمد بن جرير. وكان يعني هو بيرى أنه هو من الأئمة الأفاضل وأنه كان من المجتهدين لا يقلد أحد إلى آخر ما قال. مات ليومين بقي من شوال 10 و300. قوله عن سفيان الظاهر أنه سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري المشهور بسفيان الثوري أبو عبد الله الكوفي، ثقة حافظ فقيه إمام عابد، كان مجتهدا وله أتباع يتفقهون على مذهبه. مات 61 و100 وله 64 سنة. قوله عن منصور هو ابن المعتمر ابن عبد الله السلمي، ثقة ثبت فقيه، مات 32 و100، اللي هما سند هذه الرواية اللي هو تأويل الآية عن مجاهد. ومجاهد هو ابن جبر بالجيم الموحدة أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي، ثقة إمام في التفسير، أخذ عن ابن عباس وغيره رضي الله عنهم. مات 400، قاله يحيى القطان، وقال ابن حبان مات 200 أو 300، وهو ساجد رحمه الله. ولد 21 في خلافة عمر رضي الله عنهم، يعني هو يعتبر من التابعين كما تعرفون. قوله كان يلت السويق أو يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره، وفي رواية فيطعم من يمر من الناس فلما مات عبدوه وقالوا هو اللات، رواه سعيد بن منصور في مسنده. ومناسبته للترجمة أنهم غلوا فيه لصلاحه، أن القوم غلوا في هذا الرجل الصالح فيهم حتى عبدوه وصار قبره وثنا من أوثان المشركين. يعني بيقول أنه إشارة إلى ما وقع في الأمم السابقة من عبادة قبور الصالحين واتخاذها أوثانا، استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من أن يتخذ قبره وثنا يعبد كما وقع في الأمم السابقة، ثم أتى بما يدل على أنه وقع في الأمم السابقة من ومما وقع لللات والإيه والعزة. طبعا اللات بالذات هو ده الشاهد، لأن العزة ما كانتش كانت شجرة لها 3 ثمرات إلى آخر القصة اللي انتوا عارفينها، لكن اللات ده معظم التفسيرات والتأويلات على أنه كان رجل صالح يلت السويق للحاج فيطعم من يمر به من الحجاج من باب التصدق عليهم أو من باب الإحسان إليهم أو إلى آخره لوجه الله، فكان معروفا فيهم بصلاحه. فلما مات عكفوا عليه أو عكفوا على الصخرة التي كان يلت عليها السويق، أيا كان الكلام، المهم أنهم لم يتخذوه معبودا إلا لصلاحه، فاتخذوا قبره أو رمزه وثنا يعبد من بعده. فخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع له وهو إمام الصالحين صلى الله عليه وسلم ما وقع في الأمم السابقة، وأن يشابه قبره قبر اللات أو قبر وسود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى مثلا يعني، فقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قوله كذا قال أبو الجوزاء هو أوس بن عبد الله الربعي بفتح الراء والباء، مات 83. قال البخاري حدثنا مسلم وهو ابن إبراهيم. حدثنا أبو الأشهب حدثنا أبو الجوزاء عن ابن عباس قال كان لات رجلا يلت سويق الحجاج. قال ابن خزيمة وكذا العزة، وكانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف، كانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم أحد لنا العزة ولا عزة لكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنة. الحديث بالصيغة دي ضعيف، بصيغة بنفس الصيغة دي كلها، يعني المتن ده كله ضعيف، لكن الحديث بالشواهد الصحيح عن ابن عباس وعن أبي هريرة وعن سعيد بن المسيب لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن حسان بن ثابت، معذرة، عن حسان بن ثابت لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، بس ده المتن الصحيح. طبعا المتخذين عليها المساجد ده له شاهد من الايه، من الاحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم، لكن والسرج دي هي التي ليس عليها شاهد، وان كان هذا امر معلوم النهي عنه من لانه لاحق باتخاذ الايه المساجد، او لاحظ بجعلها رموز، او لاحظ او راجع بجعلها اوثانا تعبد، او راجع باشراف القبور وعدم تسويتها بالارض، فهو منهي عنه وان كان ليس بصريح الايه اللفظ اللي هو السرج، اتخاذ السرج او الستر او اي شيء اتخذ على القبور، لكن هو داخل في العموم النهي عن تشريف القبور على الارض وجعلها لها وجعل مشاهد لها. لكن لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور المتخذين عليها المساجد والسرج، الحديث بهذه الصيغه ضعيف. وان كان رواه الترمذي ورواه ابو داود ورواه ابن ماجه ورواه احمد ايضا، لكن في عند ابن ماجه من ثلاثه روايات عن حسان بن ثابت وعن ابي هريره وعن ابن عباس رضي الله عنهما لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور، وهو صحيح، وهو صحيح بهذا اللفظ، وهو صحيح، وهو جايبه فيما بعد عن حسان بن ثابت عن ابيه لعن رسول الله زوارات القبور. نقف عند هذا ونكمل بعد الصلاة إكمالا لما سبق. عرفنا أنه رواية زائرات القبور المتخذين عليها المساجد والسرج بهذا اللفظ ضعيفة وبهذا المتن الكامل، لكن الصحيح هو زوارات القبور. قلت وفي الباب حديث أبي هريرة وحديث حسان بن ثابت، فأما حديث أبي هريرة فراه أحمد والترمذي وصححه، وحديث حسان أخرجه ابن ماجه من رواية عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أبيه. والحقيقة أن رواية حسان ورواية أبي هريرة ورواية ابن عباس كلهم أيضا عند ابن ماجه. قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. وحديث ابن عباس هذا اللي هو حديث الباب، حديث ابن عباس هذا في إسناد أبو صالح مولى أم هانئ، وقد ضعفه بعضهم ووثقه بعضهم. قال علي بن المديني عن يحيى القطان لم أرى أحدا من أصحابنا ترك أبا صالح مولى أم هانئ، وما سمعت أحدا من الناس يقول فيه شيئا ولم يتركه شعبة ولا زائدة ولا عبد الله بن عثمان. قال ابن معين ليس به بأس، ولهذا أخرجه ابن السكن في صحيح انتهى من الذهب الإبريز عن الحافظ المزي أو المزي. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريقين، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وذكر حديث ابن عباس، ثم قال ورجال هذا ليس رجال هذا، يعني رجال زوارات غير رجال زائرات، فلم يأخذه أحدهما عن الآخر، وليس في الإسنادين من يتهم بالكذب، ومثل هذا حجة بلا ريب. وهذا من أجود الحسن الذي شرفه الترمذي، فإنه جعل الحسن أي الحديث الحسن ما تعددت طرقه ولم يكن فيه متهم، ولم يكن شاذا أي مخالفا لما ثبت بنقل الثقات أي مخالفا لما هو أوثق منه. وهذا الحديث تعددت طرقه وليس فيها متهم ولا خالفه أحد من الثقات هذا لو كان عن صاحب واحد، فكيف إذا كان هذا رواه عن صاحب وذاك عن آخر؟ فهذا كله يبين أن الحديث في الأصل معروف اللي هو حديث زوارات، والذين رخصوا في الزيارة اعتمدوا على ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن وقالت لو شهدتك ما زرتك، وهذا يدل على أن الزيارة ليست مستحبة للنساء كما تستحب للرجال، إذ لو كان كذلك لاستحبت زيارته سواء شهدته أم لا. هو عبد الرحمن أخوها رضي الله عنها توفي في غير حضرتها، ثم بعد ذلك قالت لما مرت على قبره قالت لو حضرت وفاتك لدفنتك حيث مت ولو شهدتك ما زرتك، يعني لو شفته وهو صاحي قبل ما يموت ما كنتش ايه زارته، دلت على انها تزوره لعلة وليس استحبابا كزيارة الرجال. ده هنشرحه لما نفهم الكلام. المسألة زيارة القبور فيها ثلاث مسائل. المسألة الأولى أنا بس يركزوا معها عشان تخلصوا من الحتة دي، لأن دي من الأمور اللي دايما بأسأل فيها من الإخوة، أنا مش عامل فيها مبحث مستقل ولا حاجة، لكن هو كلام هو ده اللي أنا إيه يعني كلام ابن تيمية ده هو اللي هيخلص معانا المشكلة فتفهموا. أول مسألة هي الإذن فيها للرجال، الإذن فيها للرجال على وجه الاستحباب، الإذن فيها للرجال على وجه الاستحباب بعد المنع، أو الإذن فيها للرجال بعد المنع على وجه الاستحباب، الإذن فيها للرجال بعد المنع على وجه الاستحباب. بعد المسألة الثانية اللي هو منع النساء منها، منع النساء منها. المسألة الثالثة ما قد يقال في جوازها للنساء، في جوازها للنساء يعني في جواز الايه الصلاة جواز الزيارة للنساء. المسألة الأولى انه كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروا. الحديث ده ليه قصة، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عائدا من غزوة يوم الفتح على ما اظن، ثم مر بقبر فبكى عنده بكاء شديدا، ثم جلس والناس حوله يستمعون كأنه مخاطبا فيه، فقال لهم صلى الله عليه وسلم ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. وفي زيادات بقى عند روايات كثيرة جدا، منها فإنها تذكركم بالآخرة، فإنها تزودكم، وإلى يعني زيادات كلها معظمها صحيح، لكن المهم اللي هو ألا إني قد كنت قد نهيتكم عن القبور عن زيارة القبور ألا فزوروها، ثم التعليل بقى بالزيارة بإن هي إيه تذكر بالآخرة، تزود إلى الآخرة إن كذا أو كذا يعني. فلما بكى بكاء شديدا قدم عليه عمر ففداه بأبيه وأمه، وكان أجرأهم عليه صلى الله عليه وسلم، يعني كان جريء وكان يسأل رضوان الله عليه عمر رضي الله عنه. فقال ما يبكيك يا رسول الله، بعد ما قال له إيه بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما يبكيك؟ قال استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، ثم استأذنته أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، فبكيت عليها رحمة بها من شدة العذاب، رحمة بها من شدة العذاب. قال فبكى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم بكاء ما بكاه في يوم قط، من باب شفقته على إيه؟ على أمه ورحمة بأمه، من باب أنه دي أم، يعني هو يدين لها بأن دي أم، والأم أم سواء كانت مؤمنة أو مشركة، يعني إيه دي ما بتسقطش حقها يعني. وبرضو شفقة الولد عليها برضو ما بتسقطش سواء كان، لكن الولاء القلبي هو اللي ممنوع في حق الايه الكافر. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم. ده الود اللي هو الميل القلبي والولاء القلبي. اما الشفقة وحسن الصلة فان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. وكذلك الاحكام اللي هي ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واقصد لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا. كل ده ثابت في حق الايه الابوين سواء كان كافر او مؤمن. مفهوم؟ يعني دي احكام خاصة بالابوين، يعني ما جيش تقول ايه ده مشركة لا، يبقى ما تختلطش عليك الايه المسائل. فاخو في هذا الموضع قال لهم الا فزوروها، لان هو زارها، لان هو هنا زارها الاتعاظ كان زارها من باب الصلاة من باب ان ده قبر. فقال لهم ايه فانها تذكركم بالاخر. فدل هذا على جواز زيارة القبر للرجال، لان الخطاب خليك معايا بس ركز في المسألة، كل نقطة هتبقى دار داخلة في دماغك هقولها ما تسألش لغاية ما اخلص. الا فزوروها، فدل ذلك على الخطاب على جواز الزيارة للرجال. قال البعض ومن المعلوم ان الخطاب ده كلام من عندي بقوله لكم على لغاية موصل اللي قالوه، من المعلوم ان الخطاب اذا ورد بصيغة التبكير يعم الرجال والنساء، زي فصلوا كما رأيتموني اصلي، ده مش مهدار صيغة التذكير اهو، او خذوا عني ما فيش خذنا، مفهوم؟ فايه فقال يبقى ده داخل فيه الرجال والنساء، الا فزوروها داخل فيه، يعني يبقى ده عموم في جواز الزيارة بعد النهي للرجال وللنساء. واضح؟ فهم قالوا بقى الرد ايه؟ قالوا لا، ده الخطاب ده للذكور فقط، لانه النساء خصصنا بحكم المنع وبصيغة اللعن للفاعلات مما يدل على خروجهن من صيغة العموم، خاصة لما يكون في حكم اللي هو اللعن، لانه اللعن بينسخش، اللعن بايه بينسخش، لكن ان امر والنهي افعل دلوقتي بعد شوية لا تفعل، لكن اذا فعلت عليك اللعنة ما ينفعش بعد شوية يبقى عليك الرضا. مفهوم؟ يبقى ايه صار منع بحكم مخصص للعموم. الا فزوروه. فجم الاخرين قالوا لا، ده اللعن ده كان برضو مع النهي، اللعن ده كان ايه مع النهي، وجي الاذن بعد النهي، وجي الاذن بعد النهي. ليه؟ قالوا بدليل عائشة رضي الله عنها زارت قبر اخوها، قبر اخيها عبد الرحمن رضي الله عنه اجمعين، وفي نفس الوقت سألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا افعل او ماذا اقول اذا انا زرت القبور، قال فقولي السلام عليكم دار قوم المؤمنين الى اخر الحديث. فقالوا انه هو كن يعلمها كماذا تفعل، بدأ اذن واقرار منه ان تزور، بل وتعليما منه ماذا تفعل عندها، وفي نفس الوقت هي زارت، هي ايه زارت، فيبقى ده ما هواش الا دليل على جواز زيارة المرأة للقبر. طب بايه؟ بعموم الا فزوروه. فجم قالوا لا، ده هو الا فزوروها برضو للرجال، واللعن مش داخل في محل التخصيص، وفي نفس الوقت فعل الصحابة لا يعارض الايه النص المرفوع. حتى وان قلنا انها ما كانت لتعمل بخلاف النهي، الا انها لما عملت لعلة، لان الا فزوروها دل على استحباب زيارة القبر. فلو انت لو انكم استدللتم بالا فزوروها للنساء يبقى يعني ذلك انه ان استحباب الزيارة للنساء، ولم يقل احد باستحباب الزيارة للنساء، ولم تزر عائشة قبر اخيها استحبابا بدليل انها قالت له لو شاهدتك ما زرتك، ولو حضرت وفاتك لدفنتك حيث مت. بينما الا فزوروها فانها تذكركم بالاخره، يدل على ايه؟ على استحباب الزياره وليست لعله. يعني تزورها كده مش عشان انت ما شفتوش او عشان انت ما جاتش ظروف او عشان ابوك او عشان اخوك وما عرفتش تشوفه قبل ما يموت، او عشان مثلا انت عايز تصلي عليه او تخصه بصلاتك زي ما النبي صلى الله عليه وسلم خص المراه من باب ان الفاضل يخص المفضول بفعل. لا لا، كل علل دي ما كانتش موجوده في ايه؟ الا فزوروها، لانه علل الزياره هنا بايه؟ بامر مستحب وهو تذكر الاخره، مش كده؟ فيبقى باقى الامر على انه الاذن ده للرجال، لان لو حملناه للرجال والنساء يبقى هنقول باستحباب زياره الايه؟ باستحباب زياره المراه للمقابر، ولم يقل به احد من اهل العلم ابدا. ان قلت الجواز يبقى مش داخل الا فزوروها، لان الا فزوروها دل على الاستحباب، يبقى يلزم ان يكون هذا بايه؟ بفعل. اذا قلت الدليل فعل عائشة ما ينفعش يخصص لعن الله زورات القبور. طب اذا قلت طب كيف قال لها؟ ماذا تقول عند القبور اذا زارت القبور؟ يبقى ممكن نقول ده قبل الايه؟ قبل النهي، محتمل ان يكون قبل النهي. وحتى لو ما كانش محتمل فالتعليم لا يفيد الاقرار بفعل المترتب عليه، مفهوم؟ تعليم لا يفيد باقرار بفعل المترتب عليه. زي ما يجي يقول لو انا ماذا افعل لو لقيت فلان كذا الكافر، ممكن يكون بيسأل امرأة ولكن لا يعني ذلك ان هي اللي تفعل هذا بنفسها، ولكن من باب العلم الذي يفعله. فيبقى احتمال ان ده كان في وقت الاذن لو قبل النهي الاول خالص، واحتمال انه يكون اذن لها على اعتبار علة خاصة. بعضهم قال عشان نجمع بين القضية يبقى زورات ده صيغة مبالغة من الايه؟ كثيرة الزيارة. لكن الحقيقة انه ده تأويل تعسفي، السبب انه كل الفاعل للشيء ولو مرة واحدة يسمى ايه؟ فاعل له، يسمى زائر، لانه زوارات جمع زائرة، جمع يعني مش يعني ده جمع للفعل، جمع للفاعلات للفاعل يعني، ما هوش جمع للايه؟ للفعل. لانه الصيغة الافضل في جمع الفعل ان يقول مثلا لعن الله مرتادي القبور، او لعن الله زواري القبور، او زوارات او او او او مكثري زيارة القبور، بحيث تبقى تيجي بصيغة اوضح وابين من بما يدل عن من باب البيان، من باب ان ده بيان وينبغي ضبطه. فيبقى ايه؟ لان ده في لعن، فعشان اللعن ما يتركش بحيث يبقى يا ترى اللي تزور مرة واحدة ولا تزور عشرة، يبقى ينبغي ان يكون ايه؟ لعن الله اللي يفعل الشيء الفلاني، الشيء الفلاني ده لو كان اللي بيفعله مرة مش داخل فيه والخطاب ما جاش بالبيان ده يبقى في تقصير في البيان، مفهوم؟ على اساس ان اللفظ تأوله البعض على كده وتأوله البعض على كده، والشرع ما بيتركش الامور الكبائر بالذات ليه؟ لمثل هذا، يعني بحيث ان تبقى عرضة ان انت تقول لا ده كده يبقى فاعل كبيرة وكده فاعل كبيرة. دي جملة الايه؟ المسائل. يبقى المسألة الاولى انه انت تفهم منها انه ما جاء في الاذن هو خاص بالايه؟ بالرجال، ده من غير خلاف. الخلاف حصل في دخول النساء في زيارة القبور، فاللي قال ان الاستثناء ده قال لا ده هو ده مخصص، اللي هو خاص بعد عام، اللي هو عام مخصص. ايه هو العام المخصص؟ لو قال فزوروها ده عام عام لكل الناس مخصص بايه لعن الله زورات القبور فصار عام في حق الرجال مش عام في حق المكلفين ككل فخصص بلعن الله زورات القبور مفهوم زائد ان لعن الله افادت المنع وبحكم ما افادتش المنع بالنهي اللي هو يمكن فيه النسخ مفهوم لو يمكن فيه الايه النسخ فالحكم لما نيجي نقول مثلا ان اللي يفعل كذا ملعون ما ينفعش يجي بعد شويه يبقى في الشريعه ايه اللي يفعل لكن ممكن نقول لا تفعله بعدين يجي نسخ افعله او افعله يجي نسخ لا تفعله ولذلك فلا تقربوا الصلاه وانتم سكارى جت ما كانش فيها فان قربتموها فانتم ملعونين او مثلا ملعون من قرب الصلاه وهو سكران لانه لو كان ما يجيش بعد كده اذن او يجيش بعد كده منع لا ليه لانه ده هيبقى في موضع معين يجي بعد كده يبقى يتمنع من انه يقربها تمام وينسخ انه يقربها وهو ايه وهو سكران او في المقابل لو كان ممنوع بعد كده ايه اذن فيه زي المسألة زيارة الايه القبور فشوف بقى كلام ميتامية فيه كلام لطيف ركز معايا فيه عشان تفهمه قال وهذا الحديث تعدد الطرق وليس فيها متهم ولا خلفه أحد من الثقات هذا لو كان عن صاحب واحد فكيف إذا كان هذا رواه عن صاحب وذاك عن آخر فهذا كله يبين أن الحديث في الأصل معروف والذين رخصوا في الزيارة أي رخصوا في زيارة النساء اعتمدوا على ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن وقالت لو شاهدتك ما زرتك والمشاهدة هي ملاقاة الحي للحي اللي هو ايه الملاقاة عن قرب او الرؤية عن قرب زي الشهادة لو تفتكروا الكلام بتاع الشهادة زمان وهذا يدل على ان الزيارة ليست مستحبة للنساء كما تستحب للرجال ده من حيث الاستحباب مش من حيث الجواز فرق بين الجواز والاستحباب اذ لو كان كذلك لاستحبت زيارته وما عللتها بذلك لو كان الاذن مفتوح ما كانتش قالت ايه لو شاهدتك ما زرتك من واحده بتعمل مستحب ليه تقول كده مفهوم سواء شهدته ام لا قلت فعلى هذا لا حجة فيه لمن قال بالرخصة على هذا الكلام على حتة ان هي لعلة يعني او هي عللت زيارتها يبقى ما فيش ايه لان هي قالت لو شهدتك ما زرتك يبقى كأنها بتبين ان الاصل المنع يعني ايه يبقى اللي يقول بالجواز بناء على هذا ما فيش دليل فيه اني نه طب ما انا فاهم طب وايه يعني ما ابو هريره يروح حديث ويخالفه وعمر يروح حديث ويخالفه ايه المشكله عايزنا نعمل ايه يعني احنا متعبدين بكده بقى لكن احنا لما نلاقيها عملت كده على عيننا وراسنا ما لناش دعوه عملها ايه هو جواز يبقى انت يبقى هو عمل الصحابة يخص المرفوع ما ليه ما تفهم طيب ده خلاص دي حجتها هي مش ده اسمه عمل الصحابي طيب ما هو عشان كده هنقول هم فوق دماغنا من فوق مع انه خالف المرفوع كويس انت ظاهر فعله انه خالف المرفوع هتقول انت بقى ايه ان هو فهم ان ممكن يكون لعلة من باب ان هو ايه ان هم اولى الناس زي ما انت بتقول وفي نفس الوقت انت متعبد بايه لما ما تعرفش تجمع بين فعله وبين انك تحسن بيه الظن من جهة متعبد بالمرفوع ازاي ابو هريره يروح حديث البلوغ ولما يجي يعمل بثلاثة وهو مرة وسبعة ازاي هو اللي راويه ده لا ما مش عايش لراويته حديث لعن الله زورات القبور متصور ان عائشه تخلفه ما وصلهاش زي ابن عباس ما افتى بجواز المتعه مش هو اللي راويه امال بقى لما هو يرويه ويخلفه تبقى عامل ايه يبقى ده هو ده المنطق انك بتقول ايه ان انا لا اطعن في فعله من باب حسن الظن به لأنه دول علماء، يبقى في علة في اجتهاد في معنى في كذا في كذا، ولكن أنا متعبد بالإيه؟ بالمرفوع، لأنه لا يخصص عمل الصحابي المرفوع ده على الصحيح. طبعا في بعض الناس يقول لك إيه عمل الصحابي يخصص، لكن ده كلام مردود مفهوم، لكن انت دي مش قضية، لان دي موجودة في كثير جدا من المسائل. المهم ان انت ايه هيبقى قدامك دلوقتي ما يفهم منه انك تقول اه طب ما يمكن فهمت، يمكن هي احسن مننا اعرف مننا، يا اخي انت هتعرف اكتر منها، طب ماشي بقى هنطير النصوص. لكن انت بتعمل ايه؟ بتقول ده فعلها وكان لعلة، بل بالعكس اشعارها باني قالت لو شاهدتك ما زرتك دل على انه ده كان ايه مش من باب الزيارة اللي هي الزيارة اللي هي زيارة القبور المحضة. طيب انت يبقى كويس، يبقى المانع عنده حجة. لا مصل هو لما سئلت أليس قد نهينا عن زيارة القبور؟ قالت قد أذن فيها بعد المنع، فاستدلت بعموم الإذن، يبقى وارد إن ممكن ما يكونش بلغها لعن الله زوارات القبور. لا ما هو ده وارد كويس، ده إمتى؟ لو عندك يقين إن ده كان بعد اللعن. لا الاصل مش في المنع ده، المساله انه كان انت لما تقرا كلام القبور كان بيزوروها في الاصل، بعد كده منعوا منها، بعد كده رخص فيها للرجال دون النساء، زي ما المعطيه بتقول نهينا عن اتباع الجنائز، كانوا بيتبعوها الاول ولم يعزم علينا، يعني لم يؤكد النهي، فدل على ان المنع هنا للكراهه. فإيه يبقى المرحلة كانت في منع وبعدين إذن، في إذن الأول وبعدين منع وبعدين إذن، الإذن اللي بعد كده في صاحبه إيه؟ صاحبه إذن وصاحبه لعن الله زورات القبور، فبقى هنا في عندك أنت عمرين اللي هم آخر ما بلغوك، الإذن ألف زوروها ولعن الله زورات اللي هو خاص بالنساء.